قد نلفت انتباهكم هون للقضية، بس بناخذ قضية واحدة، انه احنا سبق تحدثنا في موضوع اللغة العربية. الان بدأ يكون في قناعة على مستوى الدراسات في العالم، في العالم الغربي، انه ام اللغات كلها العربية. الان بدأ يثبت هالكلام، ام اللغات كلها العربية. وكما ذكر مختص موجود في جامعة لندن بقول بكونوا كاتبين في في في في في علم الان عندهم اسمه علم اللغة الام، يعني بمعنى اللغة الام، هم بيقولوا علم اللغة الكوني بقصدوا الام. فبقول كاتبين في هذه الاقسام، قسم اللغة الانجليزية، قسم اللغة الفرنسية، عند العربي شو كاتبين؟ قسم اللغة الام. وقضية ثانية بس جيد لانه مش موضوعنا، بقول الان مختص بدرس في جامعة لندن بقول الان البريطانيين لما بدهم يكتبوا الوثائق، الوثائق اللي بدها تروح للمهمة اللي ينقلوها للأجيال بعد زمن طويل بكتبوها بالعربي الآن، لأنهم متأكدين إنه في نهاية القرن هذا بيظلش إلا ثلاث لغات. والمختص هذا بيقول لا، بيظلش إلا لغة، اللغة العربية في نهاية القرن اللي احنا فيه، بس اللغة العربية. لذلك بيقول الآن في بريطانيا الوثائق الهامة بيكتبوها بإيش؟ باللغة العربية. ليش؟ بقول لك الإنجليزية معروف يعني أنه يا بتموت قاعدة، يعني راح تتحول، بحيث الأجيال القادمة مش راح تقدر تقرأ لأبائهم اللي اليوم بكتبوا. أنتوا اليوم لما بوقف أبو بكر بقول أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، فأمينوا تمام، ولا كلمة فيهن إيش؟ وفيش غيركم في العالم على فكرة بيعرف هذا، فيش غيركم بقدر يرجع 500 سنة ويسمع ويفهم ويفهم. كل كلام معاصر هذا مفهوم مفهوم. بس أنو أنو أنو أنو إنجليزي اليوم اللي بيدرس في الجامعات غير المختص باللغة القديمة بيفهم على شكسبير؟ مين؟ فيش بيفهمش على شكسبير. ليش؟ قديش شكسبير كم 100 سنة يعني؟ انتبهتوا؟ أنتم بتفهموا قاعدين على على شو اسمه؟ على عنترة قبل الإسلام. وأغض طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مخباها أو مأواها، اللي هو مش هيك؟ في إشي صعب يعني في الكلام عن ترى؟ في إشي صعب؟ فيش.